من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أيام رمضان شهر البركة والخير، أيام كلها حب وتعاون وتطوع، وأيادي بتقدم وقلوب بتجمع، وموائد هنا وهناك عمرانة بالعز والرحمة. يا رب تدوم هذه الصورة الجميلة طوال العام من أجل بلدنا الحبيب مصر. رمضان يا شهر الهنا، يجمل شهور السنة. رمضان يا شهر الهنا، يجمل شهور السنة. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من الفقرات المنوعة، ونقدم لك كل ما هو جديد. رمضان يا شهر الكرم والرحمة والحسنة، بتفيد علينا النعم والخير مع البركة. رمضان يفوق الحج والودود تحب الود، معكم اليوم عبلة إبراهيم. شهور السنة رمضان يا شهر الهنا. عزيزتي المستمعة، وتعالوا نبدأ بأولى هذه الفقرات، ويلا نصوم صح. من أسباب النجاح هو تنظيم الوقت. منى خليل وهذا اللقاء. ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدرب الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي. أهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا يا أستاذة منى، أهلا بحضرتك. الامتحانات ورمضان، معظم الأولاد الحقيقة يعني في فترة امتحانات مع الصيام. أنا من وجهة نظري إن دي أصح، يعني ده أصح وقت للمذاكرة. الإنسان وهو بيذاكر وهو صايم يعني بيبقى في قمة التركيز، أعتقد ده. ده أكيد فعلا يا أستاذة منى. الدراسات العلمية أثبتت إنه شهر رمضان الكريم أو الصيام بشكل عام مش بس بيخلص الجسم من السموم، ده بيساعد الإنسان على التركيز واسترجاع طاقته. صحيح في أول بس أيام الصيام بيبقى تعب على الطالب إن هو يذاكر، لكن مع تنظيم الوقت واستغلال زي ما بنقول أوقات الذروة، أعرف نشاطي بيبقى موجود إمتى. بعد الفطار لغاية الساعة 11 أو 10 بالليل بيبقى الإنسان عنده طاقة إن هو يذاكر، وخاصة المواد الأدبية، المواد النظرية اللي بتحتاج منه إن هو يفهم مع الحفظ طبعا أو تركيز المعلومة. بجانب إن في وقت عندنا بالليل، وقت السحر بالليل بقى الوقت اللي ممكن نصلي فيه ويبقى فيه قيام ليل، نستغله برضو إننا نذاكر كويس جدا من بعد السحور لغاية تاني يوم مثلا 8-9 الصبح. معلش علشان خاطر في ناس تقولك طب ما أنا مفروض أنام بالنهار وأسهر بالليل. معلش لازم يبقى فيه نوع بس من التوازن علشان يقدر الجسم يستريح، ياخد يعني قسط من الراحة، ويقدر إن هو ينام الإنسان من 7-8 ساعات أو من 6-7 ساعات. الطالب فيهم بيسترجع قوته على المذاكرة. والحقيقة كمان يا أستاذة منى أنه في حاجات مهمة جدا علشان الإنسان يذاكر، علشان ما يقولش هي الذاكرة بتخني، في رمضان لازم يبقى فيه تغذية كويسة جدا، وخاصة في وجبة السحور. تنوع كمان في الأطعمة. بنقول لماما والبابا في البيت لازم، أو حتى لو الطالب مثلا في الجامعة أو في الثانوي، دايما احرص على تناول الوجبات اللي تساعدك على أنك تفضل يومك، زي شرب المية الكتير، الأكلات اللي فيها طاقة وفيها كالسيوم وكده، دي بتفضل معك طول اليوم مساعدك على التركيز. بجانب أن لازم يكون عندك اعتقاد إيجابي في المعلومة اللي انت بتذاكرها. يعني ما ينفعش افضل اقول لنفسي انا هنسى، مش هقدر اذاكر في شهر رمضان، كل الكلمات السلبية دي بتأثر على برمجة عقلي، وبالتالي مش هقدر ان انا احتفظ بالمعلومة. الى جانب الاهتمام بالمعلومة، اهتم بالمعلومة وابالغ في الاهتمام بيها، اعمل عليها بروف عقلية، بمعنى ان عندك امتحانات وتطبيقات لازم تحل عليها باستمرار علشان تعيشك في جو الامتحان، ما تخافش وانت وداخل الامتحان وتحس انك انت الامتحان ده قعدت قصاده قبل كده، وبالتالي ما عندكش رهبة في انك انت تدخل الامتحان. وعلى فكرة عايزين نتذكر دائما ان هو شهر في السنة، واليوم اللي بيضيع واحنا يعني مش بنصوم في شهر رمضان الكريم ده بيبقى يوم غالي قوي. طبعا ما يعني عايزين نذكر نفسنا كل شوية، وان شاء الله ربنا يكرم كل ولادنا وبالنجاح والتوفيق لهم جميعا بإذن الله. اللهم عزيزتي المستمعة، وصوما مقبولا بالاعتدال والابتعاد عن التبذير. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة فريدة محمد بودي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. دكتورة فريدة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك ومستمعينا والأسرة المصرية والأم المصرية بخير. دكتورة فريدة، صوما مقبولا بالاقتصاد في النفقات والابتعاد عن التبذير. صوما مقبولا لكل أم مصرية هي وزيرة اقتصاد في بيتها من الدرجة الأولى. الأم المصرية طبعا كلنا عارفين إن هي بتقدر تعيش بأقل نفقات، بتقدر تعيش في كل الظروف، بتدبر أمورها، بتوائم ما بين دخلها وبين احتياجاتها. فإحنا عايزين شهر رمضان، هناك عادة شائعة أو تصرف خاطئ يلجأ إليه الكثير منا، وهو المغالاة، المغالاة في صنع الأطعمة، المغالاة في أصناف متعددة، المغالاة في تنوع الأطعمة المتعددة. فبدلا من أن يكون شهر رمضان شهر الاقتصاد، نتحول للعكس إلى أن نجعله شهر للتبذير واستدانة بعض الأسر لكي تسد هذه المتطلبات بدون داعي. بالفعل بدون داعي زي ما حضرتك بتقولي، يعني نلاحظ الكثير من الأصناف على مائدة واحدة، في حين أن استهلاك الصائم للطعام بسيط جدا. كثير بالفعل بالفعل، وللأسف كل ما تتعب فيه الأم أو الزوجة المصرية وتكد طول النهار في إعداد هذه المائدة الحافلة بكل صنوف الطعام، يذهب في النهاية إلى سلة المخلفات، وتجتهد مرة أخرى وتكد وتشقى في اليوم التالي لتعد أصناف أخرى. ففي الحقيقة هو ليست إضاعة للمال فقط، ولكن إضاعة لمال وجهد ووقت. هناك ما هو ومن هو أولى به في هذا الشهر العظيم، مثلا الوقت، العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى أولى بكثير من قضاء ساعات الطوال في المطبخ. وطبعا أنا ما بقولش كده معناها أن احنا نقتر على نفسنا، الأسرة صائمة وهناك الأطفال الذين يحتاجون لألوان مختلفة حتى يقبلوا على الطعام، والأم في بطبيعتها تحتاج أن تظهر براعتها في إعداد الطعام، ولكن هذا لا يتنافى أبدا أن يكون في حدود الاعتدال، لا تضييق ولا إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلنأخذ بمنهج الوسطية الذي هو منهج الإسلام في كل أمورنا، ليس في مجال الدعوة فقط، ولكن حتى في مجال الطهي والطبخ. وهنقول كمان الابتعاد عن التبذير في كل شيء، ليس في الطعام فقط. نعم، المغالاة أمر مرفوض يرفضه الإسلام وتأباه الطبيعة السوية في كل الأمور. والمرأة الحكيمة تلك الصفة التي تمتاز بها عليها المرأة المصرية في كل أمورها، عليها أن تستعيد تلك الصفة وتحاول أن تجعل من هذا الشهر شهر للتوسط، شهر للاعتدال في كل شيء، حتى لا يفوتها أمور كثيرة من الممكن أن تسرقها في قضاء الأوقات الطوال في المطبخ وفي إعداد طعام لا يستهلك حتى نصف ما قامت بصنعه. دكتورة فريدة، وتربية الأبناء على ذلك منذ الصغر على الاقتصاد والابتعاد عن التبذير. بالفعل هذا هدف بعيد المنال بالنسبة للجميع، وتلك غاية مرجوة بالنسبة للأم، هي القدوة التي تصنع وتحفر في أبنائها ما تقوم بفعله بدون وعي. الأم لا تقول لأبنائها افعلوا أو لا تفعلوا، كل ما تفعله الأم يحفر في ذاكرة الأبناء بلا أي تردد وبلا أي شك. فالأم هي الوعاء الذي يلقي في أبنائها ما تفعله بلا شك وبلا تردد. أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية، يا رمضان فاتوا 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان أيام رايحة ما نقدرش بيها وأيام جاية بعيد وقريب، ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير عن المايكروويف مع الدكتورة منال عز الدين، دكتورة صناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. فتقول صباح الخير، معلوماتنا النهاردة عن جهاز إلكتروني عصري موجود في مطبخ كل بيت مصري في الوقت الحالي. جهاز ست البيت وخصوصا المرأة العاملة بتشوفوا ان جهاز سحري بيحل ازمتها وبيأثر لها وقت الطهي، وهو المايكروويف. هو جهاز بيعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية في عملية الطهي. طب السؤال اللي دايما بنسأله، يا ترى هو مفيد ولا ضار الوقت القليل ده نتيجة ايه؟ اولا، اي شيء عصري دخل حياتنا ليه إيجابياته وليه سلبياته. الإيجابيات طبعا أنه بيأثر الوقت وسهولة الاستخدام، وفي نفس الوقت أنت ما بتستغرقيش وقت كبير جدا في مطبخك. أما السلبياته أنا شايفة أنه هي أكتر بكتير من إيجابياته. أول حاجة تأثيرها على صحتنا، أن الأكل اللي بيتحط في المايكروويف الموجات الكهرومغناطيسية بتؤثر على الفيتامينات اللي موجودة فيه، فبالتالي احنا بناكل اكل خالي من الفيتامينات وخالي من المعادن. السؤال اللي بسأله برضو، هي نظرية التسخين فيه بتقوم على اساس ايه؟ بتقوم على اساس ان هو بيمتص المية من الاكل، عشان كده خصوصا بنحسها في الرز لو سخناه في الميكرويف ان بيكون ليه قوام بلاستيكي شوية، وبيمتص المية ويمتص السكريات والدهون، فمن هنا بيسخن الطعام. وطبعا بيسخن الجزء السطحي الاول قبل الجزء اللي موجود في المنتصف. تأثيراته كمان غير التأثيرات الضارة اللي احنا ذكرناها، تأثيراته الضارة الناتجة عن الإشعاع. طب أنا لو في ضرورة وعايز استخدم المايكروويف أعمل إيه؟ أولا لازم أكون على بعد حوالي 1.5 متر على الأقل من الجهاز وأنا مشغلاه. لازم نتبع التعليمات اللي موجودة مع كل جهاز، لأن كل تصميم حديث هو بتطرق عليه تعديلات وتطويرات، فما ينفعش اللي كنت بطبقه في جهاز قديم أطبقه على الجهاز الجديد. لازم أستخدم الأواني المخصصة لذلك، يعني ما ينفعش أحط أواني معدنية، أحط أواني من أي مادة غير قابلة للتعامل مع الإشعاع، أولا هتفسد الجهاز، تاني حاجة هيكون لها تأثير أكثر ضررا على المادة الغذائية. مهم جدا ان انا اكون كل وجبة بطهيها فيه او اسخنها الكتالوج المصاحب للجهاز مكتوب فيه الزمن اللي هي بتستغرقه، فلازم نتبع الأزمنة المحددة لكل نوع من الطعام. اخر حاجة احب اقولها لك انك ما تكسريش من التعامل مع الميكروويف الا في وقت الضرورة القصوى. البديل الامن فرن البوتاجاز اللي موجود في كل مطابخنا، لانه بيوزع الحرارة بشكل منتظم وفي نفس الوقت ما بيفقدش كمية الفيتامينات والمعادن الرهيبة اللي بيفقدها الطعام في الميكروويف. وكده من خلال فقرتنا النهاردة بنكون قدمنا معلومة عن الجهاز الالكتروني العصري اللي هو الميكروويف. دكتورة منال محمد عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية الرمضانية، وماذا عن مريض السكر والصيام مع هلا سالم؟ الأستاذة الدكتورة عبير زكريا، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب القص العيني واستشاري السكر والغدد والأوعية الدموية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة كل سنة وحضرتك بخير. حضرتك بالصحة والسلامة أستاذ مستقيم بخير يا رب. متى يتوقف مريض السكر عن الصيام فورا؟ طبعا مريض السكر المفروض ان هو بيحلل لنفسه ليطمئن على مستوى السكر اثناء اليوم، يوم الصيام. فبننصحه ان هو يعمل التحليل اثناء اول ما بيصحى او على اذان الظهر كده، لان معظم الناس بتسهر فبتتاخر في الاستيقاظ. يعني اذان الظهر هيعمل ما بين العصر والمغرب، قرب المغرب يعني، علشان يعني مثلا نقرب شويه من المغرب، قبل المغرب مثلا بساعه ولا ساعه ونص، على اساس ان دي فتره ممكن يحصل فيها الهبوط، يعني مشهور فيها ان يحصل فيها الهبوط. يعمل بعد المغرب بساعتين علشان يشوف اذا كان لخبط في الفطار ويقدر ان هو يفرمل نفسه فما ياكلش مثلا حاجات حلوة تاني. لما يلاقي السكر بيرتفع جدا بعد الفطار بساعتين معناه ان هو لخبط، فيتوقف بقى عن ايه، عن اللخبط اكتر من كده. وبيعمل برضو بعد قبل اذان الفجر على طول عشان يعرف هو هيصوم اليوم اللي بعديه الوضع بالنسبة له ماشي ازاي. اذا وجد يعني اذا كان حالته يعني السكر عنده يعني في قلق او في مشكله، طبعا ده اللي هم بنقول متوسط الخطوره وعالي الخطوره، اللي هم بياخدوا يا اما بيكون بياخد ادويه بتضخ انسولين او بياخد انسولين شخصيا، فهو خايف ان هو يهبط مثلا، او خايف ان كميه الانسولين اللي بياخدها او الحبوب اللي بياخدها ما تكونش كافيه والسكر بيعلى. فاذا عمل تحليل السكر ووجده 70 في بدايه اليوم، تحت 70 بيفطر فورا. إذا كان من 70 إلى 80 بنقول له حلل بعد ساعة. إذا لقيته بيرتفع خلاص يبقى خير، هتكمل صيام ولكن مترقبا، يعني تحلل كل ساعة ساعتين، تحلل لنفسك تشوف بيحصل إيه، وما تعملش مجهود بدني جامد، ما نزلش مثلا أروح أسوق مثلا، ما عملش مجهود أروح أتحرك وأعمل حاجات في جو الحر مثلا، حتى لو رحت منزل تتحرك في المنزل وتعمل وتوضب في شقتها وهي السكر هي أريا إن هو كان قرب إن هو يقع ينزل منها يهبط، فمنتهى الخطورة. ففي الحالة دي هنقول لها لا، في اليوم ده هو انت يعني اليوم ده هيبقى ايه مجهودك تقلليه شويه. النقطه الثانيه بقى انه لقيه بيرتفع، لو لقاه 300 في بدايه اليوم بيقيسه بعد ساعه تاني، لقاه بيعلى اكتر من كده بيكسر الصيام. ليه؟ لان ده معناه ان هو هيعلى ويظهر معاه اسيتون. طب هتقولي لي طب بيكسر الصيام ليه؟ هو بيكسر الصيام في الهبوط علشان ياخد ميه بسكر او عصير او حاجه مسكره عشان يمنع الهبوط، وبعدين بيتبع ذلك بان هو ياكل ايه، قطعه عيش خبز يعني لقمه كده بلدي ولا حاجه. ففي الحاله ده عشان الهبوط. طب الارتفاع بيعمل بيكسر ليه؟ بيكسر لانه هيحتاج ياخد جرعه اضافيه من الادويه بتاعته، وهيحتاج يشرب كميات من الميه كتيره، علشان غير كده هتبص تلاقي ظهر ارتفاع في السكر والاسيتون. لكن هقول له لو لقيت المنظر ده هو بيحصل يبقى قطعا انت ما توجهش للدكتور زي ما احنا اتفقنا قبل شهر رمضان، من شهر بشهرين الى ثلاثه قبل شهر رمضان. وفي الحاله ده انت محتاج تعدل جرعه العلاج بتاعتك، لانه مش معقول كل يوم يطلع فوق ال 300 وانت تكمل صيام وتصر ان انت تعرض نفسك لمشاكل. هل يا دكتورة تناول وجبة السحور أو الإفطار بيكون له علاقة بتذبذب نسبة السكر؟ آه طبعا، من ضمن الحاجات اللي بيعملها الطبيب عشان لما بيتوجه له هو قبل رمضان بشهرين ثلاثة بيقول له الجرعة اللي المفروض اللي هو بيتم تعديل الجرعة على طبيعة رمضان بيكون وجبتين بس، فبيتم تعديل الجرعة بتاعة الإنسولين أو الحبوب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن هو أنماط الأكل، يعني نوع الأكل اللي بيتاكل في رمضان بما فيه طبعا من حلويات وحاجات عالية السعرات دي برضه بنحذرهم منها، بس طبعا ناس كتير بتبقى يعني ايه برضه بياكل، ففي الحالة ده بيبقى اختيار كميات الانسولين او الحبوب بتختلف من انسان للتاني عن اليوم الطبيعي، وبتختلف في شهر رمضان طبعا بيكون في عائلة وبيكون هو مع الأسرة وبياكلوا حاجات زي كده. نقطة السحور اللي حضرتك اشرت اليها طبعا هايلة، حكاية ان انا اتسحر متأخر، انا مطلوب ان انا اتسحر متأخر في رمضان، ودي برضه من ضمن الحاجات اللي انا بوجههم ليها، سحر متأخر قبل الفجر نص ساعة ساعة الا ربع، ارجوك في السحور تشرب كميات مية كويسة، تاكل خضروات محتوية على كمية مية عالية او فواكه زي الخيار والخس والكابوتشا والفلفل الاخضر والحاجات دي كلها. النقطة التانية ما تاكلش مخللات، حاجات عالية الملح لا، ما تاكلش حلويات، لان الاتنين دول سواء حلو او حادق بكميات كبيرة هتقوم ايه معليالك هتعطشك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الحلو طبعا هيعلي السكر، فاحنا مش عايزين هذا الكلام برضه، فدي نقطة مهمة. نصيحة يا دكتورة بتوجيهها لمريض السكر حتى يتمتع بصوما مقبولا ان شاء الله؟ النصيحة الأهم نصيحة عشان يبقى يعرف ايه اللي بيحصل، ان هو يحلل لنفسه. هو لو حلل لنفسه واكتشف ان السكر بينزل او بيطلع هو قادر ان هو ينهي الصيام فورا وبيعوضه في يوم تاني، ومن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. هو لو ما عملش كده هو هيهلك، فانا مش هخليه يهلك، هو هيقوم ياخد القرار ان هو يكسب الصيام ويعوضه في يوم تاني بعد رمضان، ويتوجه فورا في نفس اليوم للطبيب المعالج له بعد الفطار، يتوجه للطبيب المعالج له علشان يعدل له الجرعة. عزيزتي المستمعة، وصحي ومفيد، وماذا عن عزومات رمضان وتجنب الأكلات الدسمة؟ يسعدني أن ألتقي مع الدكتور محمد رضا المهدي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. مرحبا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعليكم ان شاء الله. وحضرتك طيب، ويمكن في رمضان بتكتر العزومات، عازم او معزوم، ولكن ازاي فعلا اتحكم في نفسي، احافظ على وزني وابقى معزوم وفي نفس الوقت ما بقاش تعبان بعد الاكل، مش قادر اقعد مع الضيوف، مش قادر اتكلم، عايزه انام، كل دي حاجات بتبان في العزومه سواء عازم او معزوم، ازاي نتجنب هذه التخمه اللي بتيجي؟ هو طبعا ده امر مفروغ منه، طبعا اكيد هيحصل في رمضان. ففي الحاله دي انا بتخير طبعا الاكل اللي هيقدر يناسبني، او الاكل اللي هيقدر ما يكونش تقيل عليا، او عارف ان هو بيعمل لي بعد كده تخمه، او يعمل لي كسل، او يعمل لي زياده في الوزن. افضل اختار طبعا الحاجات المشويات او المسلوق في الاكل بتاعي، السلطات اكتر منها قوي. لو ما فيش اي نوع من انواع الحاجات اللي هي الاكل الخفيف ديت، هضطر طبعا اكل الموجود ولكن بكميات بسيطه. وطبعا احط في دماغي ان اليوم ده طالما انا اكلت اكل فيه سعرات عاليه او فيه دهون كتير، لازم ابدا في اليوم ده ابدا اعمل نوع من انواع الحركه، وتكون بقى فيها جري او مشي عشان احرق الاكل اللي انا خدته ما يقعدش في جسمي فتره كبيره، لان بعد كده هيبدا يتوزع على منطقه البطن والجزء السفلي، ودي اغلب الناس بيشتكوا منها. أيوة. نتيجه الاكل الدسم، فطبعا هيضر جسمي. فانا في الحاله دي بضطر ان انا اليوم ده بكون عامل حسابي ان انا لازم اعمل مجهود عالي شويه عشان احرق اللي انا اكلته. يمكن دكتور في رمضان كلنا بنقبل على الحلويات، الحلويات الشرقيه اللي بنعملها في بيتنا واللي بتبقى موجوده، وبنقلل من الفاكهه، حتى واحنا بنشتري ما بنعملش حساب الفاكهه. انا متهيألي تصرف خاطئ. طبعا خاطئ، احنا عشان كده قلنا احنا مش هنقول ما فيش حلويات، هناكل حلويات ولكن قلنا بمقادير معينه. احنا قلنا ان كل واحد بيبقى عارف سنه قد ايه، وبيبقى عارف ان هو معدل الحرق بتاعه واخباره ايه، وعارف ان هو في مجهود هيعمله او هيقدر يحرق الوجبه اللي هياكلها دي ولا لا. وطبعا احنا عارفين كلنا ان الحلويات والسكريات سعرات عاليه جدا وبتقعد في الجسم فتره كبيره، ولو ما اتحرقتش هتؤدي لمشاكل ثانيه زي السكر ومشاكل في الجسم، وتاثر على البنكرياس والانسولين وافراز الانسولين في الجسم. فطبعا في الحاله دي إن لازم اضطر ان انا احرق الكميه اللي انا هاخدها. فانا مش هقول ما ناكلش، ولكن هناكل بمقادير معينه، يعني ممكن أيوه. قطعه مثلا قطايف، قطعه بسبوسه، قطعه كنافه، والقطعه طبعا تبقى صغيره، لان في ناس تقول لي قطعه تقوم مقطعه قطعه كبيره، لا هو لازم برضو الناس يكون هو اللي بينصح نفسه او هو المسؤول عن اختياره او تقييمه للوجبات اللي هياخدها. ففي الحاله دي مش هقول ما ناكلش ولكن ناكل، ولكن احنا قلنا ان في يكون ساعه او نص ساعه على الاقل مشي بعد وجبه اللي هي الفطار او وجبه الحلويات. وبرده في بعض المشروبات اللي ممكن نستعين بيها، عندنا مشروبات زي الليمون الدافي، مشروبات مثلا زي الكمون، مشروبات زي القرفه، مشروبات زي الليمون الدافي والبرتقال، الحاجات دي كلها بتاثر على الحرق، بتعلي الحرق المعدل. النعناع، البرتقال كمان بيساعد على الحرق، البرتقال ممتاز جدا، البرتقال والليمون الاثنين من الحاجات الحلوه جدا في موضوع عمليه الحرق، بتاثر على الحرق بطريقه عاليه شويه. طبعا هنشربها بس بدون مش محلات، قرصه من قرصه كريات يفضل طبعا. لو حد بيحتاج ان هو يضيف سكر على المشروبات يبقى يفضل ان انا استخدم بعض انواع السكر الدايت اللي هو ما فيهوش، بس يكون اهم حاجه خالي من ماده الاسبرتام وماده السكرين، دول اهم حاجه، لان دول مادتين اغلبهم بيكونوا في موضوع السكر الدايت ودول ليهم مشاكل صحيه تانية. لكن يفضل لو اي نوع تاني ما فيهمش المادتين دول يستخدمهم، وهيحس ان العصير او المشروب اللي بيشربه محلى زي ما هو عايز. اذا المشروبات الحارقه اللي بنقول عليها دي حقيقيه، دي فعلا وبتساعد في عمليه الرشاقه، عمليه الرشاقه، عمليه الهضم، عمليه الحرق، فعلا بتخلي جسمي يتخلص منها، بتساعدني اخلص منها بنسبه اكبر من ان انا اخلص منها بطريقه لوحدي. بالظبط. وكمان برضو نركز ان احنا ما نحاولش نشرب الحاجات اللي بتعلي الضغط، يعني مثلا مريض الضغط يقعد مثلا على اسوس مثلا، الحاجات اللي بتعلي الضغط شويه فنبعد عنها، القرفه بتعلي الضغط نبعد عنها، لان الجنزبيل، الجنزبيل كذلك والقرفه، الحاجات اللي بتوطي الضغط مثلا زي الموز الكتير بيوطي الضغط، الدوم بيوطي الضغط، الكركديه، ففي حاجات لازم نخلي بالنا منها اثناء فتره برضو بعد الفطار في المشروبات اللي هنشربها. مش هقول ما نشربش سوائل، احنا المفروض نشرب سوائل كتير جدا، ولكن نخلي بالنا، لان ممكن حد يروح يشرب يقول لك الدكتور قال اشرب سوائل فيكتر مثلا من الدوم مثلا، او يكتر مثلا من الكركديه، ويبص يلاقي بعد كده نفسه حصل هبوط الدوره الدمويه، حصل معاه مشكله. بالظبط. ويمكن احنا بنتوقف عند العرقسوس، وبنقول العرقسوس يعني اللي هم المرضى اللي عندهم ضغط واطي يتجنبوه تماما، لان فعلا بيأثر على موضوع الضغط، وهيحصل خلل، وممكن كمان يأثر انه يفسد صيامه، ما يقدرش يصوم بقى، يقعد يومين ثلاثة يفطر ولا يحصل حاجة بسبب على وجه الخصوص ان كمان انه بيبقى صايم ساعات طويلة ويجي كمان ياخد عرقسوس، فده صعب، صعب جدا. بالظبط. هو زيه يعتبر زي الرياضة، ان هو يعني هيعمل مجهود على جسمه عالي قوي، فارتفاع ضغط الدم هيعلى جدا في جسمه، فهيضطر ياخد الأدوية بتاعته اللي كان بياخدها، او هيضطر يبدا يخش في مشاكل صحية، يروح للطبيب، هيضطر يمنعه عن الصيام فترة عشان يبدا يعوض اللي حصل معاه. فطبعا انا اتمنى ان فترة رمضان تكون فترة امتحان لكل الناس عشان تخرج منها خالية من الامراض، خالية من المشاكل الصحية، رشيقة، عندها طموح اكبر في حياتها. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.